اكيد مش انت منه. هو ده سجي يا صاف حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي. نفسي معاك متاحة فيك بلاقي نجاتي وفي قلبك الاقي الراحة انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي وحدك مالك أمري وانت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي إليك أيامي وحدك مالك أمري وانت سر سلامي حبك مالك يا لي كنزي وكل ما ليا غالي يا ربي عليا غالي عملك فيا حبك مالك يا لي كنزي وكل ما ليا انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي اليك انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي اليك بالراحة بس.